هنا القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. شرفتني ونورتني. كنت أحن عليا من أمي وأبويا. ربنا يقدرني على ربك مشكور. هنعمل إيه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. مش هيشتغل. طيب هيشتغل. هيشتغل. أعزائي المستمعين، نحييكم مع سهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، تمر في شهر مارس مناسبات عديدة، منها يوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، و16 مارس يوم المرأة المصرية، و21 مارس عيد الأم. وأيضا تمر علينا ذكرى عزيزة لفنان كبير، وهو الفنان الكبير شكري سرحان، والذي يوافق يوم رحيله 19 مارس عام 1997. أعزائي المستمعين، وبهذه المناسبات نقدم لكم قصة فيلم بنات في الجامعة، والذي يصور المشاكل التي تعرضت لها الفتاة المصرية عند دخولها للجامعة. والفنان شكري سرحان قدم للسينما المصرية العديد من الأفلام السينمائية الناجحة، منها فيلم ابن النيل، اللص والكلاب، والزوجة الثانية، وغيرها. مراد، كبرت لي الصورة ولا لسه؟ دي ماما معجبة بيها جدا. في الحقيقة لسه أطلع، محتاجة لشوية شغل. مراد مالك؟ أنت عيان ولا إيه؟ لا أبدا، أصلي مرهق شوية. لازم بتذاكر كتير. ده أنا لسه مبتديتش مذاكرة خالص. يا خبر، ده الامتحانات قربت جدا. أمال هتذاكر إمتى؟ وأذاكر ليه؟ تذاكر ليه؟ علشان تنجح. هنجح طبعا عشان أتخرج. أيوة. هاخد كام لما أتخرج؟ الحكاية مش حكاية كام. أمال حكاية إيه؟ أنا بكسب من التصوير في الجامعة أكتر من موظف في الدرجة الثانية. فيلم بنات في الجامعة، البطولة الفنان شكري سرحان في دور مراد، سهير المرشدي في دور ليلى، نور الشريف في دور عصام، زيزي مصطفى في دور أميرة، عادل إمام في دور إبراهيم، بالاشتراك مع أحمد عبد الحليم وممتاز إبراهيم. فيلم بنات في الجامعة، القصة والسيناريو والحوار لمحمود أبو زيد، والإخراج لعاطف سالم. أعزائي المستمعين، يسعدنا أن تكون معنا اليوم بطلة الفيلم الفنانة سهير المرشدي، والتي تتابع معنا أحداث الفيلم من خلال الميكروفون. الفيلم الوحيد يمكن اللي أنا عملت اشتركت فيه، وكان كل مهمته أنه بيعمل نقد اجتماعي للجيل اللي بيتعلم في الجامعة في القرن العشرين. بيقول أن كل شخصية منهم بتختلف عن التاني، وده شيء طبيعي لأن كل إنسان بيختلف عن التاني. ففي الطالب أو الطالبة بيختلف نتيجة البيئة اللي تربى فيها، هل هي بيئة محافظة أو بيئة مكافحة أو بيئة بيتكون فيها الأب الواعي والأم الواعية، وبذلك بياخدوا بإيد أولادهم ويوجهوهم إلى الطريق السليم وهم يكملوا بعد كده. فمثال هذا الطالب أو الطالبة بيصل إلى أنه يكمل تعليمه ويخلص ويبقى شيء مرموق في المجتمع، أو الطالب اللي بيعيش في أسرة ويصطفه مثلا أب يكون عايز يدخله الطب لأنه راجل كبير ومقاول قد الدنيا فلازم ابنه يبقى دكتور، اشمعنى ابن الراجل العامل اللي عنده دكتور، والطالب نفسه ومون عينه أنه يخش فنون جميلة ولد رسام فيقول له لا يغصب علينا نخش الطب، فتكون النتيجة انه يفشل. ده نموذج. نموذج تاني، وكانت بنت طالبة المفروض انها بتعيش مش في رعاية ام ولا رعاية الاب، الام متوفية، الاب بيسكر طول الليل، فبتكون النتيجة انها قاعدة بلا صدر يحميها من كل اخطاء المجتمع، فبتبقى بلا توجيه. فممكن برضو النموذج ده يفشل، لانه في السنوات اللي ممكن ما يقدرش يقرر فيها مصيره، يعني محتاجة الى اب او ام او اي عقلية اكبر منها ممكن توجهها وتديها من خبرتها هي باخلاص وبصدق طبعا. فمثال الطالب او الطالبة لسوء حظهم اللي بيقع فيه اسر بالطريقة دي، بيكون النتيجة انهم بيفشلوا او بينحرفوا او بيكونوا نماذج في المجتمع يستحسن استئصالها. بيبتدي الفيلم على شكري سرحان وعادل امام، اتنين طلبة، واضح ان واحد اكبر من التاني نتيجة انه سقط كتير قوي في اعوام الدراسة، وحنشوف دوت من خلال الفيلم ايه الاسباب. وواضح قوي انهم كمان على قد حالهم قوي يعني. بيجي بعد كده نموذجين واضح انهم اغنى منهم، اللي هو نور الشريف وممتاز اباظة، بدليل ان جاي ممتاز اباظة ياخدهم معاه في العربية بتاعته. واضح جدا ان الجروب دوت تركيبة كده بتقول ان هو ما هوش مهتم قوي بدراسته بقدر اهتماماته باشياء تانية، زي العام الدراسي الجديد ابتدأ، تعالوا نشوف بيعملوا ايه، البنات اللي دخلوا جديد شكلهم ايه. ومن الواضح ان اهتماماتهم ما هيش اهتمامات الطالب المجتهد، لان كل واحد فيهم ليه مأساة، ليه بيدخل الجامعة. واحد دخل الجامعة دي مع انه عايز يخش كلية تانية، التاني بيشتغل علشان يدرس وما هوش مهتم قوي بدراسته، التالت مدلل قوي في تربيته فكانت نتيجته انه فاشل. فشكل الاربعة باستثناء عادل امام اللي كان شكله في معدن اصيل عايز يكافح ويتعلم يعني. فبعد كده بنقابلهم المفروض انا وزيزي مصطفى، طالبتين كل املهم انهم يدخلوا الجامعة. بيختلف كل فرد عن التاني بالرغم من اننا اصدقاء جدا يعني، لكن هي اهتماماتها ان الله على الجامعة، يا سلام على الاختلاط، شوفي شوفي في واحد بيكلم واحدة من غير اي قيود، يعني ما هيش القيود اللي كانت علينا في ثانوي. فبقول لها ده كل لفت نظرك، واحد بيكلم واحدة في الجامعة. فواضح برضو من الكلمتين الصغيرين ان انا ليه اهتمامات بتختلف تماما عن اهتماماتها، وده اللي بيكشفه الفيلم بعد كده من احداث. يا سلام، شايفة يا اميرة الجامعة الحلم اللي فضلنا نحلم بيه طول العمر. بصي بصي، طالب وطالبة ماشيين مع بعض ولا هممهم حاجة، تعيش الجامعة. هو ده كل اللي عجبك في الجامعة، طالب وطالبة ماشيين مع بعض؟ كنا في سيغ نسمي المدرسة، يا ترى بيقول لها ايه وبتقول له ايه، واحنا مالنا بيقول لها ايه ولا بتقول له ايه، مالنا ازاي مش باينة في الجامعة خلاص. شايفة العربية؟ وبعدين بقى احنا هنبتدي، قلتلك خلينا في حل. في حلنا ازاي؟ نضف قوي، الله يرحم السنة اللي فاتت لما كان بيجي الكلية في عز الشتاء بصندل، دلوقتي بيطلع على قصة الأساتذة على طول عشان داخل كلية بيحبها. والله واد ما يبدع، أو بقى معيد محترم من زحلاتنا. محترم إيه عيب؟ المهم الأصل. والنبي أنت تليها على نفختك الكدابة، ده أنت بقالك أربع سنين مش عارف تطلع من سنة تانية آداب. وأطلع ليه؟ هو أنا محتاج لها؟ صحيح، هو محتاج لها يا إيه؟ حاجة جديدة ايه تصورها اميرة؟ مش يلا بقى احسن المحاضرة تفوتنا، ومستعجلة على ايه؟ بكرة تشبعي محاضرات. يعني هنفضل واقفين كده؟ يلا بينا، مش لما نتفرج على الجامعة. اسف. لا مؤاخذة يا دكتور عصام. دكتور؟ تصوري دكتور. غريبة بسرعة كده لحقتي. طب يلا بينا. يلا. ازيك؟ مراد تعالى صورني. ايه ده انت ما تخرجتوش؟ ده انا وعليكم واقفين هنا السنه اللي فاتت. اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت ما زهقتوش؟ نزهق ليه؟ ده البيه والبيه بقى معالم الجامعه. انه حينما يشعر الكائن الحي بدافع معين نجده تلقائيا يقوم بنشاط يؤدي الى اشباع هذا الدافع. هذا النشاط هو ما نسميه في علم النفس بالتوافق، وعلى هذا الاساس الحياة تتضمن عملية التوافق بصفة مستمرة، لان الاسرة في الغالب بتكفل لاطفالها كل ما يحتاجوا اليه من اكل وشرب ولبس ومأوى. اسمع ايه؟ ما تيجي نخش سنة اولى نتفرج على اجواء جديدة. ده بعد ما تقول له روح كليتك وبلاش لعب. بلاش كنت عارف والله اخدك على حضور عينك يا اخي. يلا يلا. و الواد ابو عربية بطلي تهريج. صباح الخير. من فضلك. انا متأسف فات ثلاث ارباع المحاضرة. يا استاذ انا متخلف ومن حقي احضر المحاضرة دي. يبقى تحترم مواعيد المحاضرة. اتفضل اطلع برا. غريبة اوي. اتفضل اطلع برا وما ضيعش وقتنا. معلش ملناش نصيب. هعمل ايه؟ بغير مني امال يا زعيم. جريء. وبكده تبقى دي اخر حاجه في محاضره النهارده. متشكر. ايوه كنت عايز اسال حضرتك سؤال يا استاذ. اتفضل. ايوه انا بحب علم النفس قوي يا استاذ. واضح. عاوزه تسالي فيه. حضرتك كنت بتتكلم عن مراحل النضج العاطفي، كنت عايز اسال حضرتك سؤال. هو في عاطفه ناضجه وعاطفه لا؟ طبعا في، بس انا لسه ما اتكلمتش عن مراحل النضج العاطفي، هنبقى نتكلم عنها قدام شويه. لا يا اميره بس انا متهيئه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ممكن لو سمحتي اعرف ايه اللي قال الاستاذ في المحاضره اللي حرمني منها؟ هو قال حاجات كتير. هو لغاية دلوقتي ما شرحش حاجه محدده. هو انت مش عايد السنه؟ انا في سنه تانيه اداب متخلف علم النفس اولى. بليد. ادب علم النفس بس تسال. لا ما هو البركه وده الحلال اللي زي حضراتكم. وحضرتنا بقى ممكن نعمل لك ايه؟ يعني ما تبخليش عليا بنقل الكشكول. يا سيدي كل الكشاكيل تحت امرك، بس لما نكتب حاجه تستاهل النقل. الحقيقه مش ده برضه صاحبك؟ يا عصام. يا دكتور. انا يلا يلا اهلا. دكتور عصام كليه الطب. اهلا. ابراهيم بكليه الحقوق. جميله. ليلى حسين. اهلا وسهلا. من فضلك ايديا من فضلك. يلا يا امير. انا لسه ما عرفتكوش بنفسي. افندم عدل ابراهيم تاني اجتماع. تشرفنا. اهلا وسهلا. انا حمشانة. كلام فارغ. هو عمي كان عايز ايه يا ماما؟ عاوزك تقعدي في البيت، بيقول عنده عريس كويس. وقلت له ايه؟ قلت له ان كنتوا حاملين هم مصاريف تعلمها انا مش عاوزه حاجه. ليلى لازم تتعلم وتاخد شهاده عاليه. ربنا يخليكي ليا يا ماما. يعني بابا لو كان عايش كان عمي قدر يتحكم فينا كده طول ما انا عايشه. مش ممكن حد يتحكم فيكي ابدا. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ما بلاش كلمه ماما دي، عجزتيني يا بنت. تدفعي كام وانا ما اقولش ماما قدام حد؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبتي. واسمع منك دايما كلمه ماما. ورينا عملت ايه. اظن ما فيش احسن من كده بقى. ما قلتليش حصل ايه النهارده في الجامعه. حصل حاجات كتير هحكي لك عليها، بس انا عايز اسال حضرتك سؤال يا ماما وتجاوبيني عليه بصراحه. خير؟ مالك اتخبطي كده ليه؟ ما تخافيش لسه ما حصلش، بس تاكدي لما احب هقول لك على طول. عيب يا بنت. هو ايه يا ماما ده؟ انت فاكراني عيله صغيره؟ انا دلوقتي خلاص بقيت طالبه جامعيه، ولما تاخدي الدكتوراه كمان هتفضلي في نظري بنت صغيره. يا حبيبتي يا ماما. ما قلتليش عاوز اسالي عن ايه. ماما انا بيتهيألي اني بختلف عن بنات كتير. طبعا تختلف عنهم. ازاي؟ لانك احلى منهم. يا ماما انا بتكلم جد. اول يوم دخلت في الجامعه مثلا كان كل تفكيري واهتمامي بالحياه الجامعيه الجديده اللي دخلها. حسيت برهبه، حسيت بشعور الانسان الاول مره ينزل القمر. واحنا ايه بقى اللي طلعنا القمر دلوقتي؟ ما تقطعنيش والنبي يا ماما. حسيت اني داخله على حياه كلها كفاح، كلها مسؤوليات، بعكس امير كل اللي لفت نظرها الاختلاط. هللت ويعيش الجامع. انت عارفه ليه؟ عشان طالب بيكلم طالب، مش عارفه مين الصح ومين الغلط، انا ولا اميره. الصح اللي انت بتقوليه. ممكن بقى تسيبي القمر وتنزلي على الارض. الو اميره. اهلا ليل، ازاي؟ بتتكلمي منين؟ من القمر. ها؟ من القمر؟ لازم بتحلمي. ابدا والله، قعدنا نتكلم انا وماما لحد ما وصلت القمر. وانت بتعملي ايه؟ ولا حاجه، اهو قاعده لوحدي زي كل يوم. لا معايا حسنيه الشغاله طبعا، هو انا ليا غيرها؟ ها؟ بابا كل يوم بيرجع وش الصبح زي العاده، كل ليلة بيسهر مع شلة من اصحابه. مجهول يا ستي، مجهول بغيري. اما انا لقيت لك حتة دي الموديل في البردة، لا مش هقولك عليه. بتتكلمي مع مين؟ اميرة يا ماما. يعني هيكون مين؟ طب قومي بقى عشان تنامي، انت هتصحي بدري. حاضر. قومي يا بتاعت القمر. دي ماما يا امير. الله يسلم. انت خارج يا حبيبي؟ ايوه يا ماما. على فين؟ رايحة ذاكر. كل ليلة سهر يا حبيبي. ايدك بقى على 20 جنيه. انت بتودي الفلوس بفين؟ يعني حواديهم فين؟ بشتري بيهم كتب. العلم، العلم يا ماما. ابلفني يا اخويا ابلفني. خد زي بعضه. خلي بالك من السكة وانت تايق يا ديدي. ماما 100 مرة قلتلي كان اسمي عادل مش ديدي. انت ليلى؟ صباح الخير. صباح النور. صدفة سعيدة. ايه اللي جابك هنا؟ انا ساكنة هنا. الشارع ده؟ ايوة. في حاجة غلط؟ وطبعا رايحة الكلية دلوقتي. ان شاء الله. ما تتفضلي وصلي. متشكرة اوي، حافظ على واحدة صاحبتي. اميرة. وكمان عرفت دي؟ هستناكم لما تنزلوا وهوصلكم معايا. لا مفيش داعي. يا بطة عربلي عمريني صوت عربلي. راجل انت وحشني قوي، بقالي كم يوم ما شفتكش. جيل صارك لغاية الوقت يا دادي. ده احنا الصبح. الصبح وانت لابسة ورايحة على فين؟ رايحة كلية. كلية. اسمعي، انا عايزك تبي احسن محامية. يا دادي ده انا في كلية الاداب. مهدو ايشي. عايزة حاجة يا اميرة؟ عايز اشوفك، عايز اقعد معك شوية. عايزة فلوس؟ لا يا بابا مش محتاجة فلوس، انا محتاجة لك انت. انا عايزة اقعد اتكلم معك شوية. ودواتو صباح اباح. صباح الخير يا حسنين. اهلا ستي ليلى. اميرة لبست ولا لبست؟ جاهزة يا هنيت اميره. اتفضلوا اوصلكم. اصل فطع يا صاحبي لقيته لسه نايم. متهيألي لو رحت له دلوقتي لازم يكون صحي. مدي اميره، هو كان عمل ايه يعني عشان تكتفي بالشفايف؟ عايزه تركبي معاه؟ وفيها ايه؟ هياكل مننا حته؟ لا انت باين عليكي اتجننتي. مش احسن من زحمه الاوتوبيس؟ لا مش احسن. بلاش بلاش. احنا دلوقتي في الجامعه، دراستنا اصبحت اساسها البحث مش تلقي المعلومات. شايف الاستاذ وجيه ازاي؟ ممكن الانسه اللي هناك تفكرنا بسرعه عن اخر حاجه كنا بنتكلم عنها؟ ليلى بيقول لك انت. انت انا يا استاذ؟ لا لا لا مش انت، الانسه اللي جنبك. لا مش انت، اللي وراك. قومي. بيقول لك انت يا امير. انا؟ ايوه انت، اتفضلي. يا ده انت مذاكره جدا. طيب اتفضلي اقعدي. ممكن حد تاني؟ ايوه يا فندم. طب اتفضل انت. احنا اتكلمنا عن الدوافع وعرفنا ان الانسان دوافع كثيره ورغبات متعدده تؤثر تاثيرا كبيرا في سلوكه، واتكلمنا عن دوافع اخرى منها دافع الاجتماع، دافع الطمانينه والامن. وقفنا. متشكر جدا، اتفضل انت. ممكن حد تاني يكمل؟ اتفضلي. في دافع الحب، كل انسان بيرغب انه يكون محبوب من الناس جميعا، فالطفل الذي يشعر بتحول انتباه الكبار عنه بيحاول جذب انتباههم باساليب مختلفه، منها اظهار خفه دمه وقدرته البدنيه، فاذا فشل في ذلك بيلجا اخيرا الى المشاكسه والعناد لاظهار هذه الخفه. متشكر. اسم الانسه ايه؟ اسمي ليلى. ليلى ايه؟ ليلى حسين. انا يهمني جدا اننا نحضر الموضوع قبل ما نيجي هنا زي ما عملت الانسه ليلى بالظبط. متشكر. يا بختي. متشكر. ما تبطل يا ابني بقى الحركات بتاعتك دي. والله العظيم يا ريري انا قصدي شريف، البنت دي بحبها وناوي اتجوزها. لا يا شيخ، طب ما تروح تتجوز. مش الاول اعرفها واكلمها واحبها وتجري مش كده؟ لا يا ريري، احنا كبرنا على الحاجات دي بقى صدقيني. طيب لما نشوف اخرتها معاك وريهالي وانا اعرفك بيها. يا وادي اللي مفيش منك. هو في هنا في الكلية فريق للتنس؟ ايوه. تحب تشترك فيه؟ تنسي يا امير ان انا واخده بطولة التنس وانا في ثانوي. شوفي شوفي اللي هناك ده استاذ احمد سامي مشرف على فريق التنس. هو ما كلمه. لا لا لا روحي كلمه. هولي ليه يا اميره كده؟ انت دايما كده متسرعه. شوف بقى انا مفيش بنت تتحجر معايا. انا بفكر في هديه اجيبها لها. وهي هترضى تقبلها منك؟ وما تقبلش ليه؟ حد في الدنيا يرفض هديه؟ ومن اشد ما ينغص على الفرد حياته ويهيئه لاضطراب الشخصيه التعاون بين مستوى طموحه ومستواه. يا زنوبه. وبعدين معاك يا ست امير. تصوري وادي استلفت منه كشكول الفلسفه، شوفي كاتب لي ايه؟ اسمه وعنوان ونمر التليفون. ما هو دلعك ده، هو اللي مخلي كل واحد يطمع فيك. ولا يهمك، يعني هياخده مني. اسمعي كلامي، بلاش تاخدي كل حاجه ببساطه كده. اتقلي يعني ابقى ساذجه عبيطه؟ مش ده اللون اللي بيعجب الشبان الايام دي؟ يا اميره احنا قدامنا حاجه اهم من ده كله، قدامنا مستقبلنا. مش هتبطل لعب العيال ده وتنتبه لمستقبلك؟ حاضر. اللي ما كفكش صوت السنه اللي فاتت عاوز تطب السنه دي كمان. انا سقطت السنه اللي فاتت لاني كنت عاوز اخش الفنون الجميله، لكن حضرتك ما وافقتنيش. وهتعمل ايه بالفنون الجميله؟ كنت هطلع من الاوائل لاني بحبها. هتطلع ايه؟ رسام؟ نقاش؟ انا قلت اطلع دكتور يعني تطلع دكتور. هو عصام برضو يقدر يعصلك امر ده، بكره يبقى دكتور قد الدنيا. لا مش غلط، البن اللي بيشتغل عندي يطلع له ابنه دكتور وانا ما يطلعليش ابنه دكتور. لا يا عصام يا ابو، لازم تسمع كلام ابوك، وهو عايز مصلحتك برضو. قلتلكوا 100 مره مش هو طب، صعب عليا ما اقدرش اشوف منظر دم. طب بس اللي اسمعك تبقى مصيبه. عايز اعمل فطار. ماليش نفس. هو انت لسه قاعد هنا من امبارح؟ اهلا اميره. اهلا. هو صاحبك اللي ساكن جنبنا نايم لدلوقتي؟ تصوري بقى، ريح نفسك مش هيصحى دلوقتي. هو مين؟ صاحبك. اميره افندم. اولا ما كنتش جاي صاحبي، انا جاي لك انت. انا خير. عاوز كشكول نص نص. اتفضل. بس خدتي وحش مش هيعجبك. بالعكس جميل جدا. ايش عرفك؟ زي صاحبته طبعا. انا عرفت دلوقتي انت ليه ما بتنجحش. ليه؟ لانك شق. طبعا راح عليا دلوقتي. مالكش دعوه بيا. هستناكي لما تجيبي ليلى اوصلكم معايا كمان. امشي بقى دلوقتي. حاضر. يا بنات اسمعوا، تعالوا بسرعه. يا اخي انا بقول البنات بس، ايه البلاوي دي؟ كلكم كده معزومين في حفله عيد ميلادي بكره. عاملين ايه تاني؟ ان شاء الله انت البنات بس. ودي معقوله يا سامي؟ ايوه كده معقوله. ايه رايك؟ ياه ايه ده؟ دي شبهي تمام. مش قوي. هما بيعلموك الرسم في كلية الطب؟ لا انا اتعلمته لوحدي. شاطر. الله الله حلو قوي. وانت طيبة يا حبيبتي. باي باي. دي رايك بشقة جميلة دي؟ انا مش عارفة ازاي بس هعمل حفلة عيد ميلاد مزيفة وفي غير بيتي. اكدت عليا تيجي؟ كلمت اميرة في التليفون، هي اللي هتعرف تجيبها. المهم انها تيجي وبس. ربنا يستر. مش عاوزه تروحي معاها ليه يا ليلى؟ ده كلام يا طن. واحده صاحبتنا وعزمانا في عيد ميلادها تقوم تقول لي مكسله. ايوه مكسله. احنا لو ما رحناش هتزعل قوي. يا ماما روح بفي شويه. يا ماما هنسيبك لوحدك. هتيجي معانا يا طن؟ لا يا ستي مالكوش دعوه بيا، دي فرصه اخلص فيها الاباجوره دي. يا ماما بتبيعها بالجوره. ايوه شوفي حلوه ازاي. بتباعهم. ايه غريبة؟ هاي فرصة تسلي نفسها وتكسب لها قرشين. طب قومي بقى عشان يلحقوا. حاضر يا ستي. يا ماما هتبوظي لي شعري. ورحنا الحفلة اللي كانت عاملاها طالبة في الجامعة اللي هي ناتيا الكيلاني، وكانت معمولة علشان ممتاز أباظة يلتقي بي أنا، لأنه كان معجب بشخصية ليلى اللي أنا بلعب دورها. ولما ما قدرش ان هو يدخل معايا في احاديث لجأ لزميلتي اللي هي اميرة وصديقة عمري زيزي مصطفى، وفي الحفلة التقيت بشكري سرحان وعرفت منه انه بيشتغل علشان يجيب فلوس وعلشان يتعلم، و ما هوش بالضرورة يعني ان الواحد لما يشوف شخصية كده فيحس انه هو شخص متقدم وناجح بدليل انه بيكافح من اجل التعليم يعني. لكن فوجئت انه بقاله 9 سنين في الجامعة وانه بيسقط باستمرار. ولما بعرف الحكاية دي بنخش احنا الاثنين في حوار صريح مع بعض، بيكون نتيجته ان انا بدفعه الى الصح وبنتبادل وجهات النظر، ودوت بيخلق نوع من الصداقة ممكن تتطور إلى حب وممكن تتطور إلى صداقة عميقة جدا، وممكن ما نلتقيش فنكتفي بأننا نكون زملاء. وبرضو على مدار الفيلم بنحس العلاقة دي وصلت لإيه. انت إيه اللي أخرك لغد الوقت؟ كنت فين؟ تعيطي مالك يا حبيبتي؟ اقدر اعرف ايه الحركه السخيفه اللي عملتيها فيا امبارح؟ معلش انا متاسف. انا الحق عليا اللي رحت معاكي؟ ارجوك يا ليلى، عادل هيخطبني. عادل؟ هو ده الراجل يقدر يفتح بيت؟ احنا بنحب بعض وهنتجوز. اميره متى ندفع عيش؟ مش ده الانسان اللي تقدر تبني معاه مستقبل حياتك؟ احنا اتفقنا على كل حاجة وانا مقتنعة بيه. طيب مش هتروح الكلية؟ لا انا تعبانة شوي. الشاي يا ست ليلى. قلت لها انك اتخطبتي؟ ايوه. عشان كده خارجه ملويه. لكن معلش ولا يهمك، خدي اشربي الشاي. اشربي. اه يا ناري من غيرة البنات. صباح الخير. صباح الخير. شفتي دول؟ ها؟ الله حلوين قوي. ميرسي قوي يا مراد. على ايه؟ بجد؟ اه طالعين جنان. هما تكلفوا كام؟ انا اعملهم دعاية عشان تبقي زبونة عندي. ايوه بس ابدا. ميرسي قوي يا مراد. على العموم من دلوقتي اعتبرني زبون عندك. شكرا. ايه فريدة؟ افندم. انا كنت عايز اتكلم معاك يا عم فراس. اتفضل. ممكن نقعد شوية؟ انا اسفة قوي، عندي معي. انت ليه بتعملي بالقصة دي يا غالة؟ انا عايز افهم متعاوز مني ايه بالظبط. عايز اقول اني بحبك جدا. واميرة. مالها اميرة؟ انت مش اتفقت معاها على الخطوبة؟ اكيد حصل سوء تفاهم. اكيد. غريبة، يعني ما كلمتهاش على الخطوبة. كلمتها عنك انت. طب وليه ما كلمتنيش انا؟ نادك دايما بتصديني. قلت اكلم اميرة. اتكلمت. كده هو. لا يا اميرة دي على صغير فعلا علشان صدقت واحد زيي. فضائل حكم الاستئناف على الطاعن باقل من المفروض يبيع حكم الابتدائي الذي تداول مستهلكه وتتبع معه الطاعن والطاعن بالنقد ولا حكم في الطاعن بالمصروفات متى كان طعنه متناول هذا الشق من الحكم وتعاد له اذى بالطعن مطلقا غير متطلب النظام الاعلام. اهلا ابو طارق. ايه يا شباب فارغك؟ والله انا فارغ اللي عقلك يا اخي. رب دعوه على قبول الدوله الدفاع. امال عايز اعمل ايه يعني؟ هم اهلي بعتني هنا عشان العب. ولا اول مره احنا محكمه النقد متمسك بهذا الدفع. انت عايز تبعدونا يعني؟ عايز تبعدونا؟ ايه مراد؟ طبعا يا بابا محكمه النقد الموضوع واحد انه تمام الوقائع المتقدم ذكرها من الحكم مدعوم فيها الاطفال الستة اولاد. البطاله ترتب على الاعلام مستلف في غير موطن مستلف عليه بطاله نزل مقدم القصر. حضرتك زي ما تقول تساعد. بس بغير موضوع ما كان موضوع الدعوه الصدر فيه الحكم مستلف غير تقرا. قضايا الحكم الاستئناف على الطعن باقل من وقود يبيع الحكم الابتدائي ولكن هذا المجرم يجب اعدامه فورا ولم يستلف من تتابع معه الطعن بشعر من افضل وحكم على التعليم المعروفات مدى حياه الطعن ولم يتناول هذا الشخص من الحكم ورمض على ضوء الزاويه الحكم. بطاله غير متعلق بالنظام العام. البطاله مترتب على اعلان مستلف لغير موطن مستلف عليه بطاله نسبي مقارنه بالصعب ولكن غير متمسك بما كان موضوع الدعوه الصدر فيه حكم الاستئناف مما يقبل التبديع. اصبر. تعرف يا مراد طالع في دماغي اجيب من اخير البت دي الارض. ليه؟ بعد دخل الدرجه دي فجر. انا مفيش بنت تعاقد معايا يا ولد. ادي الالبوم يا سيدي. ليه من على الفجر؟ انا عايز فكره يبعدهم عن بعض. لأني على 20 جنيه وأنا أعمل لك سكة مش بس تبعدهم عن بعض، دي هتعمل ضجة في الجامعة كلها. ألعيبك. بس هتعمل إيه؟ هعمل صورة معينة، صورة خاصة. إزاي؟ لا دي شغلتي بقى. لأني على الفكة وأنت تشوف. اتفقنا. لا يا عم ابعد عني، ده انت شيطان. اعوذ بالله. لا لا لا لا حرام حرام. حرامي اتفقنا خلاص. بس شوف الصورة دي مؤكد هترفضهم الجامعة هما الاثنين. لا وضمير ضمير ضميرك يرتاح لو ادفع له 30 جنيه مثلا. والله هو 50 جنيه يريحوا ضميري. موافق. بس بتعملها الضمير. ها ادي 20 جنيه عرضين والباقي عند التسليم. طيب دلوقتي بنزل وانا هجيلك على طول. طب هنزل وتيجي لعندي. أنا اقتنعت جدا بوجهة النظر اللي حضرتك اقترحتها عليا في البحث بتاعي. وكمان لازم تركزي على دور البيئة في تكوين الجهاز النفسي والاجتماعي. حاضر. ده في اعتقادي مهم جدا. حاضر، مع السلامة. وباستمرار لازم توفيني بأفكارك أول بأول. حاضر، مع السلامة. مراد، كبرت لي الصورة ولا لسه؟ دي ماما معجبة بها جدا. في الحقيقة لسه أطلع محتاجة لشوية شغل. مراد مالك؟ أنت عيان ولا إيه؟ لا ابدا، اصلي مرهق شويه. لازم تذاكر كتير. ده انا لسه ما ابتديتش مذاكره خالص. يا خبر، ده الامتحانات قربت جدا. امال هتذاكر ايه؟ واذاكر ليه؟ تذاكر ليه؟ علشان تنجح. هنجح طبعا عشان اتخرج. ايوه. هاخد كام لما اتخرج؟ الحكايه مش حكايه كام. امال حكايه ايه؟ انا بكسب من التصويت في الجامعه اكتر من موظف في الدرجه الثانيه. الفلوس، الفلوس يا انسه ليلى، معكيش فلوس ما تسويش حاجه. لا لا يا استاذ مراد، انا مختلفه معاك في وجهه النظر دي، لان قيمه الانسان في ارائه، في مبادئه، مش في الفلوس. تسمح بقى تاخد العربونه عشان تخلص الصوره بتاعتي بسرعه؟ يا سلام، انت شايفه اني مادي للدرجه دي؟ لا ما اقصدش، بس انت بتقول ان ده عملك وبتعتمد عليه. بعدين طيب. بعدين يطيروا مني. هما ايه دول اللي هيطيروا منك؟ ازيك يا ريس، تشتري ازازه البارفان دي؟ وريني كده. اصل بعد ما اشتريتها افتكرت ان عندي اتنين زيها. هي بكام؟ اللي تدفعيه. تصفيني يا شيخ، صوروا عايزه تبالي ازازه البارفان اللي جبتها لها في عيد ميلادها. قلقانه عشان الجواب، هنكتب الكتاب امتى؟ اول ما تيجي ماما هنعمل اللي انت عايزاه. انا خايفه، خايفه يا عادل. خايفة من ايه بس؟ خايفة من ربنا، خايفة من ناس. ناس مين؟ تقولي حاجة حد؟ طبعا لا. ولا ليلى؟ ليلى يا ريتني كنت سمعت كلامها. انت مغشوشة ليلى بتاعتك دي. قصدك ايه؟ احب اقولك ان صحتها يا احمد سامي كل يوم بتزيد، دي مية من تحت تب. ليلى سيبينا من ست العكنه دي. المرجع ده هيفيدك قوي، انا تحت امرك في اي وقت. متشكره قوي يا استاذ احمد. مع السلامه. الله يسلمك. اتاخرت ليه يا اميره؟ فاتتك محاضره مهمه قوي. حابه اروح للاستاذ احمد سامي يشرحها لي زي ما بيشرح لك. قصدك تقولي ايه؟ وزعلتي قوي كده ليه؟ ما تزعليش، مش هروح له، حقك عليا. على فكرة انت ما بقتيش عجباني خالص، كلية ما بتجيش، محاضرات ما بتحضريش، ايه الحكاية؟ مش عارفة يا ليلى، انا خايفة. خايفة؟ خايفة من ايه؟ اتكلمي يا أميرة، في ايه؟ انا زي اختي واكتر من اختي، بس ارجوك يا ليلى ما تجيبي سيرة لحد. انا ماليش حد غيرك افتح له قلب. أميرة طمنيني، شغلت قلبي عليك. عادل. عادل عمل ايه؟ أميرة ما تعمليش بروحك كده، عادل ده انسان تافه وما يستحقش حاجة منك أبدا. أميرة، أميرة أنا كنت عايز أقولك. عارف عايز ترسلني صورة بالفحم مش كده؟ أميرة عصام أرجوك ما تزعلش منها، أصلها أعصابها تعبانة شوية. تزعلش مني يا عصام، كنت خايفة لفسني عطلك عن المذاكرة. بالعكس، بالرغم ان الكلية ما بحبهاش بذاكر كويس عشان انجح واخلص واتخرج، كل ده علشان عشان ربنا يوفقك يا عصام. Thank you. كلامها الحلو. اسكت يا مراد. أميرة وقع في مشكلة و هي حكيت لك؟ حكيت لي على ايه؟ قصدي يعني عن المشكلة. لا شفت الصور دي؟ صور جنان. شوف هي جدا مش كده يا ماما؟ انت بقالك ساعه تتفرجي على الصوره دي يا بنتي. اصلها عجباني قوي. اتخذت لي على غفله. زميلك ده بان عليه فنان جدا جدا يا ماما. ده بشوفه كلها كلها. الله. وده بقى غاوي صور كل الناس على غفله. قصدك ايه بقى يا ست ماما؟ ابدا مجرد سؤال. هو صحيح شاب فقير لكن مهذب ذكي ذكي جدا لكن ما بينجحش. تصوري بقاله 10 سنين في الكليه. يا ساتر يا رب الله هم احفظها. قوم روح اذاكر. لا هقعد معاكي شويه. يلا قوم روح اذاكر. حاضر يلا. حاضر الله. على فكره ماما معجبه جدا بالصور بتاعتي. يا ترى اللي دي عليا؟ قالت عليك فنان عظيم. مش قوي قوي باين عليكي ما بتخبيش حاجه عليها. ابدا انا وهي اصحاب. يا ترى نفس الشيء مع بابا؟ بابا الله يرحمه. انا اسف. وانت عايش مع مين؟ مع واحد صاحبي. هو بابا وماما مش في مصر؟ لا ماتوا. ماتوا ماتوا من حياتي. او تقدر تقولي انا اللي مت من حياته. ليه بتقول كده؟ لان دي الحقيقة. هما سابوا بعض؟ ايوه. كل واحد منهم راح يدور على مصلحة. انا متأسفة. عن اذنك اغير هدومي. تفضل. تأكد ان ظروفك القاسية دي يا مراد هي اللي هتخلق منك انسان ناجح. كل ما اقعد معاك بترجعيلي ثقتي في نفسي. في حاجة بتربطني بيكي مش عارف ايه هي. مش عارف ان كانت اعجاب ولا حب. جايز تكون حاجة اسمى من الاعجاب واقوى من الحب. ايه هي؟ الصداقة. الصداقة اللي لازم تكون بين كل طالب وطالبة من غير اي غرض. ماشي. ايوه بعد الكلام الحلو ده. كفاية كده. سعيد. مع السلامة. متشكرة يا ماما. ماما ما قلتليش رأيك ايه في الصور الحلوة دي؟ مش بطالة. مش بطالة ايه دي هايلة. طيب هايلة كلي. ها اديتوله تمنهم؟ ما رضيش ياخد تمنهم. اصل حساس قوي يا ماما. حساس؟ وجات له منين الحساسية دي؟ واحد يقعد في الجامعة 10 سنين ويبقى حساس؟ حرام عليك يا ماما ما تظلمهوش. انا عرفت ظروفه وهشجعه على المذاكرة. انت فاضية؟ ما تشغليش نفسك وانتبهي لدروسك. يا ماما ما تخافيش. هو محتاج حد عشان يقف جنبه. ولما كانت الحياة الاجتماعية من اهم الاشياء. ذاكر يا ستي ناخد راحة شوية. احنا جايين هنا علشان نذاكر وبس. تسمح تذاكر؟ حاضر حاضر يا أبلة. اهلا سعادة البيت. في واحد مستني سعادتك جوه. اهلا اهلا مراد. الله، شربت حاجه ولا لا؟ لا معلش. انت بتقيت تحبها؟ بلاش لماضي يا عادل، انا عاوز الصوره، عاوزها ليه؟ مش عاوز ازيها بالصوره اللي انا عملتها. تبقى بتحبها وبعدين بقى؟ انا عاوز الصوره، الصوره الله يرحمها. مامي لقيتها في جيب جاكيتها وقطعتها. مامي اسمع، ما تعملش الحركات دي معايا انا، فاهم؟ اسمع كلامي، اوعى تغلط وتتجوز، ما في ست تستاهل. الله الله الله الله، ايه حكايه المذاكره دي كلها؟ امتحانات قربت يا فندي، انت مش دريان. ان انت كان ده اسمه حاجه غريبه يا اخي، هي المذاكره حرام؟ مرتين اقفل ابراهيم راح يذاكر مع عصام. والله عال ده انتوا كلكم بتذاكروا اهو يا اخي، ما تذاكر زينا. متشكرة قوي، اتفضل. عايز افكر؟ لا لا لا خلاص. مساء الخير. مساء النور. انا متأسفة قوي يا مراد، اتأخرت عليك. اصلي كانت ماما نازلة معايا وبعدين جالها تليفون فنزلت على الشركة. طب الحمد لله. ايه ده؟ الحمد لله اللي ماما ما جاتش معايا؟ لا الحمد لله انك جيتي. مادام وعدتك يبقى كان لازم اجي. هو احنا هنفضل واقفين كده مستنيين الزوار بتوعك؟ لا ابدا، انا مستني مخصوص علشانك. طب ليه بقى؟ انا عملت المعرض ده مخصوص علشانك. علشاني انا؟ للدرجة دي انا مهمة؟ طبعا مهمة عندي. لكن ليه اخترت في المكان البعيد ده؟ مكان جميل وقلت يمكن يكون له تأثير على متفرج. شفت المعرض؟ ايوه. عجبك؟ لا غريب، طلع عكس ما كنت متصوره، صوره كل هدف، ما فيهاش احساس، ما فيهاش ضمير. اخرج معاك برا بصفتك ايه؟ بصفتي زميل. الزماله حدودها هنا جوه الكليه وبس، وكمان انت من زميلي. ليلى ايه الكلام ده؟ انا مش زميلك؟ زميلتك انت طالب. امال انا ايه؟ انت ولا حاجه. استاذ احمد الحقيقة كنت جاي عشان حضرتك في موضوع مهم. انا عندي محاضرة. متأسف. طب تعالي معي. متشكرة قوي. كنت مغشوشة فيه، افتكرت انه انسان مكافح بيشغل وقت فراغه في عمل ياكل منه عيش. انا قبلت دعوته على اساس انه زميل، على اساس انه صديق فنان. كنت عايزة اساعده، كنت عايزة اقف جنبه. لا يا ليلى، مراد ما كانش كده ابدا، احنا كنا زملاء وكان كويس قوي. مراد ضحية وظروفه هي اللي خليته كده. وليه ما طلعش زيك؟ ما حضرتك زميله ونفس الجيل. الجحود وعدم الرعاية من اهله هم اللي وصلوا للنتيجة. لا يا استاذ احمد، هو اللي منحرف. انا حاولت ادافع عنه وادفع واساعده لدرجه اني خلفت راي ماما لاول مره في حياتي. يا ليلى صدقيني، مراد جزء من المشكلة، مشكلة كبيرة، مشكلة جيل ضايع ممزق عايز اللي يواجهه. جبتها منين الصورة دي؟ دي وقعت من شنطتها يا فندم. اسمعي طالبة لي ليلى حسين يا فندم، واحب اقول لحضرتك ان علاقتها بالاستاذ احمد سامي كل الطلبة عارفينها، وانت ايه اللي عامل فيه كده يا فندم؟ مش عارف ازاي ده يحصل في الجامعة. ليلى انت بتحبي مراد؟ لا يا استاذ احمد، انا بكرهه. يبقى بتحبيه، لان الانسان مش ممكن يكره الا اذا كان بيحب. لا لا لا، انا نفسي مريت بالتجربة دي بعد ما اتجوزت. كنت بختلف كتير مع مراتي لدرجة اني كنت بشعر انها بتكرهني. اصل طالبة دي انا بتعمليها يا استاذ احمد؟ ليلى كنت بناقشها في مشكلة خاصة بيها. وسيادتك بتشتغل معيد ولا حلال مشاكل البنات الخاصة؟ اظن سيادتك تعرف تخصصي علم اجتماع، ودي رسالتي. وهي دي بقى رسالتك. دي مش صورتك. بره، اتفضلي بره دلوقتي. بقول لحضرتك بره. استاذ احمد بره. مش ممكن. انا احتج على الكلام الفارغ ده. انت موقوف للتحية معاك يا استاذ. مش عارفة ازاي؟ افتكري يا حبيبتي. ارجوك يا ماما تصدقيني، والله ما اعرف اي حاجة عن الصورة دي. انا حصار هعرف كل حاجة. انت عايز مني ايه؟ انا اترفدت من الكلية مش كده؟ لكن عايز اقولك حاجة، الجامعة مش هي المكان الوحيد اللي بيخلق الانسان الناجح. اديني فرصة اقولك كلمتين. انا بكرة اوريك يا مراد انت هتبقى فين وانا هبقى فين. اعملي معروف اسمعيني. انت انسان حقود، حقدت علي انا والاستاذ احمد سامي علشان انجح منك. انت فاشل، انت انسان فاشل. سامع يعني ايه فاشل؟ ابراهيم، يا ابراهيم عايزين بقى سمعت الفضايح بودانك يا عف. طب كويس ان انا اسف. اذا كان مراد بحاله طلع تربيه سيبك، انت اخلص واحد في الشله دي. الله يخليهم لك. كلب اللي اسمه عادل ده انا متضر منه، مش عايز اعرفه. وانت بقى انت عايز تصاحبه كل واحد من هنا في طريقه. انا خلاص عايز انضف، عايز انفع. انت شفت عمل ايه؟ انا واقع في ورطه يا ابراهيم، ورطه سودا مش لاقي لها حل. انا المسؤول، مش ممكن ليلى تضيع كده هدر. ليلى انت رقبة قريبة حياة؟ افهمني يا ابراهيم، صورة ليلى واحمد سامي اللي عملت الفضيحة دي كلها في الجامعة انا اللي عملتها، انا اللي دورتها. انت مراد؟ ايوه انا. انا هتجنن مش عارف اعمل ايه. اعمل ايه يا ابراهيم؟ لا اطمن، مشكلتك بسيطة، قضية تشهير تاخدها في وقت تخش السجن وتشرب وتضيع مستقبلك. انت بتهزر. انا ما هزرش، انا راجل قانوني بتكلم بالقانون. انا لو عملوني اقعد احكم عليكم كلكم بالاعدام. انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ محدش قادر عليكم، انتوا شياطين فساد. مش هقول لا انت لازم تكذب عليا. هي دي الحقيقه عصام. مش هقدر اصدق. قلت له ليه؟ لازم يعرف ده عصام يتجوزها، مش ده اللي حصل. وانت انت لازم تروح الجامعه بتاعتها، هتحبس وروح مستقبلك. حبالها عنك امراض، حبالها عنك، هحرقني كتير ومش هتلاقوا اثبات عليا. بدل ما تحلق النيجاتيف احنا وضميرك، ليلى مستقبلها هضيع وهضيع احمد سامي معاها. حرام عليك يا مراد. انتوا ايه؟ ما بتحسوش؟ اميره يا مراد، اميره يا ابراهيم، اميره. مش قادر اصدق. حصل على مستقبلك بعد شهادة أسرتك الطيبة فيك. قبل ما ترتكب الحماقة دي قرر المجلس انك تقدم استقالتك من السلك الجامعي. منتظرين استقالتك. من حق ادافع عن نفسي. سيبها شويش. انا اسفه ان انا دخلت من غير ما استاذن، بس ارجوكوا اسمحوا لي ادافع عن نفسي. هتدافعي عن نفسك تقولي ايه؟ الصوره دي من صورتك؟ لا يا فندم، الصوره دي فعلا بتاعتي انا والاستاذ احمد، بس دي صوره مش حقيقيه، دي صوره مزوره واللي عملها واحد. مين اللي هيعملها؟ عملها واحد من الكليه، طالب. عادل ابراهيم؟ لا يا فندم، عادل مش هو اللي عملها. هو صحيح عادل راس الفساد، لكن انا بتهم الزميل مراد فهمي مصور الكليه، اخذها لي وانا بلعب تنس، وممكن سيادتك تعرضها على اي خبير علشان تتاكد من كلامي. وليه مراد فهمي يعمل كده؟ انا ما اعرفش ليه مراد عمل كده يا فندم، انا مش فاهم اي حاجه. طب استريحي. يراجع قرار المجلس ويستلعب طالب مراد فهمي. بتعمل ايه؟ انا ماشي يا مراد، ما اقدرش اعيش مع واحد ملوش طبيعي. انت اللي تقعد يا ابراهيم، انا اللي هسيب البيت. ليلى ليها فضل كبير عليا، هي اللي عرفتني معنى الحياه، واحمد سامي زميل الدراسه، يعني لازم انا هعترف يا ابراهيم. انا اللي عملت الصوره وادي النيجاتيف، انا متحمل كل المسؤوليه. الاستاذ احمد سامي وليلى مظلومين، ولازم تحافظوا عليهم، لازم تحموهم من المنحرفين. اعزائي المستمعين، بهذه النهايه تنتهي احداث فيلم بنات في الجامعه، والذي قدمناه لمناسبات عديدة، منها يوم المرأة العالمي والذي يوافق يوم 8 مارس، ويوم المرأة المصرية والذي يوافق يوم 16 مارس، وأيضا ذكرى رحيل فنان كبير هو الفنان شكري سرحان والتي توافق يوم 19 مارس عام 1997، وأيضا عيد الأم والذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في السهرة القادمة، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.